بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن نفتتح مجلسنا، أردت أن أنبه إخواني على بعض الأمور مما وعدنا ببيانه في المجلس الماضي. الأمر الأول ما سأله بعض الإخوة حول قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لماذا ذكر ربنا عز وجل اسم الرحمن في أو عند ذكر استوائه على العرش؟ فنقول أولا، من المعلوم أن العرش هو أكبر المخلوقات وأعظمها، وأن استواءه سبحانه وتعالى عليه استواء حقيقيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من استواء العلو واستواء القهر وغير ذلك، ففي هذا دليل على أن الله عز وجل في استوائه على العرش إنما أراد أن يبين عظمة ذاته في خلقه لهذا العرش العظيم أولا، وفي قهره له باستوائه عليه وعلوه عليه وارتفاعه فوقه سبحانه وتعالى. ولما كان مثل هذا الاستواء قد يبعث في النفوس بعض السخط أو الخوف والرهبة وخشية أن يظن عباد الله أن ربهم سيعاملهم بشيء من هذا المعنى الذي فيه إظهار قوته وإظهار استوائه وقهره لأعظم خلقه، ناسب جدا أن يذكر اسمه الرحمن ليكون الاستواء على العرش من جهة علامة قوة لله، ومن جهة علامة رحمة بعباد الله. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول إن الله كتب كتابا كما في الحديث النبوي المتضمن أو المتضمن حديثا قدسيا: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه إشارة إلى ذكر اختصاص الرحمة بالاستواء على العرش. ومع ذلك فإن الله عز وجل كما ذكر اسم الرحمن ذكر لفظ الجلالة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله، فذكر بلفظ الجلالة. وفي آية أخرى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ومثلها أيضا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ثم نرى آية جمع فيها بين لفظ الجلالة وبين الرحمن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فكما أن الله لفظ الجلالة الله علم على الذات لا يجوز أن يسمى به غيره، كذلك الرحمن العلم الآخر على الذات الذي لا يوجد لا يجوز أن يوصف به غيره سبحانه وتعالى. هل يجوز لأحد أن يقول أنا رحمن بينما يجوز له أن يقول أنا رحيم؟ وهكذا. هذه واحدة. الثانية ما يتعلق بسؤال الحديث أو معنى الحديث أن الله عز وجل هو الباطن فليس دونه شيء. رأيت في الحقيقة كلمات رائعة جدا، انشرح صدري لمعنيين أو لجملتين منهما. أما الأولى فتفسير الأول والآخر جاء ليناسب إحاطة الله تعالى الزمانية بكل خلقه الأول والآخر، فالله تعالى محيط بخلقه إحاطة زمانية كاملة. والظاهر والباطن أيضا صفتان فيهما معنى الإحاطة المكانية لله عز وجل الذي هو بكل شيء محيط زمانا ومكانا. فهو مع علوه على عرشه فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، ماذا قال؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون من هو أقرب إليكم أو إلى أحدكم من عنق راحلته. كذلك الآية الكريمة تعين جدا على الفهم الآخر الذي هو في الحقيقة لا يتعارض مع الفهم الأول الذي ذكرناه، بل هو متمم له وموضح، وهي قوله تعالى وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالباطن الذي يعلم بواطن الأمور فلا يخفى عليه شيء من خلقه. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ومن دونهما جنتان، أي من ورائهما جنتان، فهما غير مرئيتين. وكذلك قوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، أي وراءهما، فهما مخفيان. لكن هل يخفى على الله شيء في الأرض أو في السماء؟ حاشا وكلا. فقوله صلى الله عليه وسلم الباطن ليس فليس دونه شيء، أي فليس يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ودليل هذا المعنى الآية نفسها أنه ذكر العلم وهو بكل شيء عليم، فلا يكون المكان حاجبا له عن علمه ولا يكون الزمان حاجزا له أو حاجبا له عن علمه سبحانه وتعالى. كذلك ورد البحث في مسألة أو في لفظي الاستقرار والجلوس، وأنهما هل هما من معاني الاستواء أم لا. ماذا كان جوابنا؟ أنهما من معاني الاستواء لغة، لكنهما ليسا من معاني الاستواء المتصل بإسناد الفعل إلى الله. فثمة فرق بين استواء هو استواء العبد واستواء هو استواء الرب. الإمام الذهبي في كتاب العلو تعليقا على قول نقله للإمام أبي أحمد الكرجي قال خلق ربنا العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار. فعلق الإمام الذهبي بقوله ليته حذف استواء استقرار، ليته حذف استواء استقرار، لو كانت هذه الكلمة منقولة في الكتاب والسنة لما تمنى الإمام الذهبي مثل هذا الحذف. وفي الكتاب نفسه نقل تعليقا أو نقل كلمة الكلبي ومقاتل في تفسير الاستواء بالاستقرار ثم قال لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال مالك الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، معلوم في اللغة العربية من جهة، ومن جهة ما ورد عن السلف كما قلنا بعض التابعين في صحيح الإمام البخاري. العلامة الشيخ حافظ الحكمي يقول في معارج القبول تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب والسنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة لا نزيد عليه ولا ننقص منه. الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله، وهو من كبار العلماء المتخصصين في العقيدة ومن كبار المدرسين في الجامعة الإسلامية لمادة العقيدة سنوات كثيرة، قال في شرحه للعقيدة الواسطية أو سئل في شرحه العقيدة الواسطية هل يوصف الله تعالى بالجلوس بمعنى الاستواء، يعني الاستواء بمعنى الجلوس، فقال هذا ما صح به شيء، ولا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك كلمة في الحقيقة مطولة لما أحب يعني نقلها بطولها حتى لا نفوت، قالها القاضي أبو يعلى الحنبلي وهو من وفيات سنة 58 و400 في كتابه المعتمد في أصول الدين، نفى فيها معنى الاستواء بالعلو عفوا بالقعود والجلوس والاستقرار. ورأيت كلمة للشيخ يوسف الغفيص في شرحه للقواعد السبع من التدمرية، والشيخ الغفيص الحقيقة من أهل العلم الأفاضل ومن المتخصصين بكلام شيخ الإسلام تيمية بصورة متميزة، وأكثر ما تميز به وفقه الله هو باب الاعتقاد، وهو الآن من أعضاء اللجنة الدائمة مع أنه أصغرهم سنا. يقول وقد وقع في بعض كلام أهل العلم تفسير الاستواء بالجلوس، وهذا اللفظ غلط وإن قال به من قال ولا يعتبر به. ثم في الحقيقة علق تعليقا أطول أيضا مبينا أن إسناد القول إلى مذهب السلف يحتاج إلى شروط وبينها وليس هنا موضع ذكرها. وكذلك في شرحه على لمعة الاعتقاد أنكر تفسير الاستواء بالاستقرار والجلوس، وأيضا بين أن ذلك وإن قال به من قال لكنه لا يستقيم نسبته إلى منهج السلف وإلى اعتقاد السلف. هذه فوائد إخواني أحببت أن أذكرها بين يدي مجلسنا هذا، سائلا ربي أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل. وبعد، فلا يزال كلامنا عن الأشاعرة وعقائدهم، وصار أو وقع حوار بيني وبين بعض الإخوة المشرفين على هذه الدورة المباركة، تشاورنا فيه في المجالس القليلة القادمة، ولعلكم وصلكم خبر أن الغد هو الختام. أخبرتم الإخوة بهذا؟ وليس الختام صبيحة يوم السبت وإنما في الغد إن شاء الله. وعلي فلم يبقى إلا هذا الدرس، والحمد لله أعطينا الآن فسحة أخرى وهي مجلس الشيخ أبي أنس لأنه مريض، نسأل الله لنا ولكم وله العافية. وغدا إن شاء الله يكون عندنا درسان، ليس كذلك؟ السبت صباحا لا يوجد دروس، الختام ليلة السبت يعني غدا مساء. وإذا عندنا هذا المجلس وما بعده والمجلس والمجلسان القادمان. أقول أيها الإخوة، الاقتراح الذي تم وطلبه بعض الإخوة، والحقيقة أنا لم أتشجع له وإنما أذكر ما أريد ذكره مما يجمع بين رأي الإخوة وخطتي في هذه الدورة، وهو قالوا لماذا لا تذكر الوجوه التي هي وجوه النقد على الأشاعرة، وهي كما ذكرنا نحو من 20 أو أكثر من 20. فقلت الذي أعتقده أن هذه 20 من حيث الجملة قد تكون معروفة للجميع أو للأكثر، لكن ذكرنا كل واحدة على انفراد مع مناقشتها، لا أقول من جميع الجوانب ولكن من أكثر الجوانب على الأقل مما هي أو مما هو في أذهان إخواننا الطلبة، فهذا أفضل. ومع ذلك في المجلس الأخير إذا لم نكن قد انتهينا من النقاط 20 أو 20، حينئذ نذكر فيما بقي من الوقت في المجلس الأخير سردا بقية 20 أو ما لم نذكره من هذه 20، فنكون قد جمعنا بين الخيرين إن شاء الله تعالى. أما موضوع مجلسنا اليوم فهو خبر الآحاد. خبر الآحاد أيها الإخوة عقدة عند الأشاعرة ومن لف لفهم، وهي عقدة تابعة ونابعة وراجعة إلى ومما ذكرناه غير مرة مما سميناه أزمة المصطلحات. أزمة المصطلحات، فإننا عندما نتكلم في المصطلح كما ذكرنا وأشرنا غير مرة نقول لا مشاحة في المصطلح إلا إذا كان هذا المصطلح مؤديا إلى خطأ أو خطر أو إلى نقد أو نقض قاعدة شرعية، والحال تماما في التعامل مع الأشاعرة في باب خبر الآحاد. فمن المعلوم أن علماء الحديث قسموا الحديث من جهة وروده إلينا إلى قسمين أساسيين، آحاد ومتواتر. المتواتر أيضا معروف أنه ما رواه جمع عن جمع يستحيل معه التواطؤ على الكذب، وما لم يكن متواترا فهو آحاد. والآحاد أقسام: غريب أو فرد، وعزيز، ومشهور. والغريب أو الفرد هو ما رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، كله أحد، لكن من حيث الاصطلاح الأدق قالوا ما رواه واحد فهو غريب أو فرد، ما رواه اثنان فهو عزيز، ما رواه ثلاثة إلى ما دون حد التواتر فهو مشهور، وعلى قول يسمى المستفيض. أحسن. الآن لو أننا سألنا ابتداء، وهنا الحجة الأولى في نقد ونقد شبهة الأشاعرة في موضوع الآحاد، لو أننا سألنا ابتداء هل يوجد دليل يفصل بين عدد المتواتر والآحاد بحيث نجزم أن هذا العدد عدد المتواتر وهذا العدد عدد الآحاد؟ لا يوجد. لا يوجد. هذه واحدة. الأمر الثاني، ما شبهة الأشعرية ومن لف لفهم في إنكارهم كون الخبر الآحادي لا يحتج به في العقيدة؟ أنه ظني وليس يقينيا، فيقولون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبالتالي اعتبروا كل ما لم يكن متواترا فهو أحد أو لا يستدل به حتى لو كان مشهورا أو عزيزا. هذه ثانية. الثالثة، قالوا بأن الحجة في العقيدة لابد أن يكون فيها الدليل قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ولا يكتفى بأن يكون الدليل قطعية الثبوت دون أن يكون قطعية الدلالة، أو قطعية الدلالة دون أن يكون قطعية الثبوت. ويقصدون بقطعية الثبوت المتواتر، ويقصدون بقطعية الدلالة الذي يدل على معنى واحد لا غير. نرجع الآن إلى السؤال الأول، الفرق بين في العدد، أو قبل الرجوع نضع النقطة الرابعة، نقول هل يوجد، وبها نرجع إلى النقطة الأولى، هل يوجد في الشرع ما يكشف لنا بالنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة الحد الفاصل بين المشهور والمتواتر؟ هل يوجد؟ لا يوجد. إذا كان لا يوجد، فكيف نفصل بين أمرين لا يوجد دليل على الفصل بينهما؟ وطبعا شرط هذا الدليل أن يكون كما قالوا هم ونحن نلزمهم، قطعية الدلالة قطعية الثبوت. حقيقة هذا كله من الخلل الكبير. لذلك نقطة أخرى أقول، الأشاعرة عمليا لا يؤمنون بالسنة في باب الاعتقاد، وإنما هم في باب الاعتقاد قرآنيون، وحتى في باب الاعتقاد الذي هم قرآنيون فيه قد يمررون ويسربون إلى بعض النصوص القرآنية سيف التأويل كما ورد وكما بينا في مسائل عدة. نقطة أخرى، أن الظن ظنان وليس ظنا واحدا، الظن منه ما هو ظن راجح ومنه ما هو ظن مرجوح. هل الآيات التي جاءت تنعى على الظن تنعى على الظن بقسميه، أم تنعى على الظن المرجوح؟ لا شك ولا ريب أنها تنعى على الظن المرجوح، وبالتالي فإن شبهتهم في احتمال غلط الثقة لكون روايته ليست حديثا متواترا، هذا احتمال بعيد جدا. ولا نقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لأن أهل العلم عندما قالوا إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، قالوا إذا ورد الاحتمال القوي، إذا ورد الاحتمال الراجح، إذا ورد الاحتمال المتعين. أما أن نقول الاحتمال الذي هو أدنى شيء، فتكاد تكون ما من كلمة تقال إلا ويتطرق إليه احتمال، لكن هذا احتمال لا وزن له، إذا لم يكن راجحا أو متعينا أو قويا فهذا لا يؤبه له ولا يلتفت له. عمليا كلامهم فيه طعن بالسنة كلها في باب الاعتقاد من غير تفريق بين متواتر وأحد. لذلك ناقشت أحدهم مرة فقلت له أعطني عقيدة واحدة ثبتت عندكم بحديث متواتر، فلم يجب، فلم يجب ولم يجد، ولا أظنه يجيب ولا أظنه يجد. فإن وجد فهذا كما قلنا لأصحابنا بالأمس القريب، هذا مما تأثر به بعضهم من المنهج السلفي، وليس نابعا من منهجهم المنحرف المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجمل من القول في موضوع خبر الواحد، وإن كان للإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة سرد لنحو 100 وجه في الرد على المخالفين في مسألة الحديث الآحاد ورد دلالته في باب الاعتقاد. ولو أردنا أن نلخص كلام ابن القيم لاستدعى ذلك منا دورة كاملة، ولا أقول مجلسا أو مجلسين، لأنه كلام في الحقيقة كلام عظيم وكلام عميق، رحم الله أئمتنا وألحقنا وإياكم بهم في الصالحين من عباده. هذا أيها الإخوة ما عندي حول خبر الواحد على وجه الإجمال مع شيء من التفصيل. فإذا كان عندكم أو عند بعضكم على الأقل شيء من الإشكال أو الاستفسار أو السؤال، فنحن نستعين بالله عز وجل لكشف ما قد يلبس ونقضي ما قد يشكل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. شكرا جزيلا مخلصا. من فضيلتكم يا شيخنا، من قبل كنا سمعنا يعني ما نقطة لم نكن يعني ماذا نكن نستطيع أن نكمل إذا ورد احتمال يعني ماذا في. نعم، نقول إذا ورد قول العلماء، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ليس على إطلاقه، وإنما المقصود الاحتمال القوي، الاحتمال الراجح، الاحتمال المتعين، الاحتمال متساوي الطرفين. أما احتمال 5% مع 95% هو الأصل، أو 10% أو حتى 20%، هذه كلها احتمالات وافدة واحتمالات مردودة ولا قيمة لها، ومجرد ذكرها ينقضها ويردها. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. فضيلتكم شيخ بارك الله فيكم، عن مسألة يعني عقيدة أشعرية، ففي هذا في فرقة يعني ممن نسميه حزب التحرير، أن هذه الفرقة يرد حديث أحد في العقيدة كما يرد به الأشعرية. سؤالي، لماذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يسمي هذه الفرقة بمؤتزلة الجدد وليس أشعرية الجدد؟ بارك الله فيك. وأنت تسأل سؤالك كنت أفكر بالجواب قبل السؤال، ويبدو أن تفكيري بالجواب قبل السؤال فيه جواب على السؤال. لأقول هذه الفرقة حزب التحرير الحقيقة هي خليط بين الأشعرية والمعتزلة والخوارج، وليسوا فقط أشعرية أو متأثرين بالأشعرية، مع أنه كما لا يخفى عليك وعلى سائر إخواننا أن بين الأشعرية والمعتزلة قاسما مشتركا كبيرا، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك ما يتعلق بأفكارهم التي هي أفكار خارجية معروفة في موضوع التكفير وموضوع الحكام وما أشبه ذاك. فكونوا يعني وصفهم بالاعتزال أقوى في التنفير منهم وأشد في الإبعاد عنهم، لأننا لو قلنا أشعرية قد يخرج علينا واحد يقول ابن حجر أشعري، ابن النووي أشعري، فيساوي بين حزب التحرير وابن حجر النووي، وهذا والله يعني جمع لا يليق البتة. فابن حجر والنووي علم لنا ولعلمائنا عليهم من ملاحظات، لكن لا نستطيع أن نجزم بأشعريتهما التي عليها هذا الحزب أو عليها الجويني مثلا أو الغزالي أو الفخر الرازي أو هؤلاء، لأن هذين العالمين معظمان للدليل، فنحن نحترمهما لهذا ونخطئهما فيما خالف فيه الحق. فلا نلحق ولا نقيس من ليس بعالم بالعالم، ومن ليس على أصل الكتاب والسنة بمن هو على أصل الكتاب والسنة، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يعني هل الظن يأتي بمعنى اليقين، وهل الظن الراجح ينتقل إلى معنى اليقين، وهل كل الظن الراجح يكون صوابا؟ بارك الله فيك. أما الظن بمعنى اليقين، نعم، إني ظننت أني ملاق حسابية، ما معنى الظن هنا؟ اليقين. والظن الراجح الأصل فيه أنه يقين ولو من حيث النتيجة. من حيث النتيجة الظن الراجح درجته درجة اليقين، وتطريق الخطأ إليه هو كتطريق الاحتمال على الاستدلال فيما ذكرنا في القاعدة المشهورة وبينا الوجه الصحيح فيها. هل كل تطريق احتمال ينقض الاستدلال؟ وهل كل تطريق الخطأ في الظن الراجح يجعله مرجوحا أو يجعله خطأ؟ الجواب لا. على أننا نكرر، لا نريد أن نهرب من شيء فنقع في شيء آخر. نحن لا نزال نتكلم عن الاصطلاحات ونقول نحن في أزمة اصطلاحات، لا نريد أن نهرب من أزمة الاصطلاحات لنقع في أزمة أخرى، وهي أيضا من الباب نفسه. طالما أن القضية في باب الظن قضية اصطلاحية، ونحن ليس عندنا إلا صواب أو خطأ، عندنا حديث صحيح وحديث لا يصح، طالما هذا الحديث صحيح فالأصل أن نستدل به في كل أبواب العلم، وطالما أن هذا الحديث ضعيف فالأصل ألا نستدل به في أي من أبواب العلم. أما أن نقول يجوز الاستدلال بالضعيف في فضائل الأعمال، وأن نقول لا يجوز الاستدلال بالصحيح إذا لم يكن متواترا في باب العقيدة، فهذا تفريق غير صحيح وهذا تفريق غير صحيح. الحديث إما صحيح أو ضعيف، الصحيح يستدل به في أبواب العلم كلها، والضعيف لا يستدل به في أبواب العلم كلها، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. هنا بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي يتعلق عن الدرس الماضي. ذكرنا أن الأشاعرة نفوا الفطرة، هكذا يا شيخ؟ نعم. فهل نفيهم هذا نفي الحديث أم نفي المعنى؟ ثم فهل للأئمة الذين يروا أن معناها غير الملة والإسلام، فهل لهم نصيب من فكرة الأشاعرة أم لا؟ جزاك الله خير. ابتداء، نحن ليس لم يكن كلامنا عن نفي الفطرة في الحديث أو نفي الفطرة في القرآن، هم يثبتون لكنهم لا يجعلون ذلك الدليل الأكبر في إثبات وجود المولى سبحانه وتعالى. فهم يقولون الدليل على وجود الله هو دليل الحدوث، ولم يقولوا دليل الفطرة، ودليل الفطرة هو الأصل لوجود آيات وأحاديث تدل على هذا المعنى. هم لكونهم عقلانيي التوجه وعقلانيي التفكير قدموا الدليل العقلي وهو دليل الحدوث على الدليل النقلي وهو دليل الفطرة كما ورد في الكتاب والسنة الإشارة إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. في الحقيقة يا شيخ ليس سؤال وإنما ماذا نقول ممكن إضافة إلى نقط السابقة في ردي على اشتراط الأشاعرة اشتراط الأشاعرة أن يكون دليل أو حجة في العقيدة يعني قطعيا وهو تناقضهم في الاستدلال يعني أثبتوا أن الأدلة لابد أن يكون قطعيا في الثبوت والدلالة لكن هؤلاء يثبتون حتى بدليل ضعيف مثلا أو أحادي صحيح مثلا هؤلاء أثبت أو احتج بحديث السواد العظم على كون الأشاعرة هم يعني أصحاب الحق يعني السواد العظم ليس متواترا يعني بهذا التفسير وإنما ممكن صحيح فقط ثم ثانيا في نفي صفة الاستواء استدلوا بقول علي رضي الله عنه فيما أورده عبد القاهر البغدادي بلا إسناد وهو قيل فيه قال علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن عليه وهو الآن عليه كان على ما عليه على ما عليه كان. أما ذكر السواد الأعظم فأرجح الأقوال أنه لم يصح في السنة هذا اللفظ مطلقا على أننا لو سلمنا بصحته فنحن نقول السواد الأعظم هم عامة المسلمين الذين لم تتلوث فطرهم بخزعبيلات الأشاعرة ولا بفلسفاتهم وهم الذين لا يزالون على الفطرة بعيدا عن هذه الأمور الكلامية والفلسفية والمنطقية فإذا الحديث لا يصح ولو صح فلا يحمل عليهم في أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. أما قول علي رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فهو كما ذكرت ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق وهو مما لا يعرف له سند وحتى لو عرف له سند قد يكون سندا باطلا فكيف وكيف يقول وهو الآن على ما عليه كان والله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في ست ثم استوى بعد الخلق فكيف يقال وهو الآن عليه على ما عليه كان قبل الخلق وقد استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض والعرش سقف الجنة التي فوق السماوات السبع فهذا مما يخالف النصوص ومع ذلك ما دام لا يوجد له سند فنحن في غناء وكفاية أن ننشغل به والله تعالى أعلى وأعلم. نعم من عنده سؤال تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل وجود شيء من التمشعر لبعض علمائنا الأجلاء كابن حجر والإمام النووي يدل على أن الأشعرية أقرب فرقة إلى أهل السنة جزاكم الله خيرا. القرب والبعد أمران نسبيان أيها الإخوة البعد والقرب أمران نسبيان إذا نظرنا فيما مضى من عقائد الأشاعرة وإذا تأملنا ما سيأتينا من عقائد الأشاعرة مستقلا هذا النظر عن المقارنة بالفرق الأخرى نرى أن هذه الأفكار بعيدة جدا عن أهل السنة ومنهج أهل السنة وطريقة أهل السنة ومذهب السلف الصالح لكن مع ذلك لا نشك من جهة أخرى أن خطر المعتزلة أشد وأن خطر الجهمية أشد وأن خطر الخوارج أشد وأن خطر الروافض أشد ليس كذلك ونحن نتكلم كثيرا في هذه الأيام عن الخوارج والمرجئة وإذا ذكرنا الخوارج والمرجئة فإننا نذكر خللهم الأكبر في أي باب في باب الإيمان والحقيقة أن الأشاعرة وقعوا في باب الإيمان في الخارجية ووقعوا فيه نفسه في الإرجاء. بمعنى في الخارجية وقعوا في التكفير فصاروا يكفرون، حتى قال قائلهم الأخذ بظواهر نصوص القرآن والسنة كفر، أليس هذا خارجية؟ هذا لا شك أنهم الخارجية. وعندما يقول قائلهم في باب الإيمان، الإيمان قول، الإيمان فقط اعتقاد بالقلب وليس للسان به الصلة، فضلا عن أن يكون للجوارح به الصلة، أليس هذا إرجاء؟ هذا إرجاء لا شك ولا ريب. إذن إذا أردنا أن نقول الأقرب ولا بد، فالخوارج من حيث هم والمرجئة من حيث هم على ضلال الجميع، هم أقرب إلينا من الأشاعرة الذين عندهم إضافة إلى عقيدتي الإرجاء والخارجية عندهم عقائد اعتزالية وعقائد جهمية وعقائد فلسفية وما أشبه ذاك، والله تعالى أعلم. فإن كان أحيانا قد يتطرق الإنسان لبعض الأسلوب في البيان، فلو قلنا هم أقل شرا من غيرهم فهذا أحسن من أن نقول هم أقرب إلى السنة من غيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، اختلف العلماء في عدد الأحاديث المتواترة لاختلاف الشروط فيها، كم عدد المتواتر من الأحاديث الراجح، يعني القول الراجح فيه؟ بارك الله فيك. لم أفهم السؤال معذرة. يعني اختلف العلماء في عدد اختلف العلماء في عدد الأحاديث المتواترة. نعم نعم. هل هذا سؤالك الأول؟ هل سؤالك الأول كان اختلفوا في عدد أم اختلفوا في شروط؟ لا في عدد، لاختلاف الشروط عندهم يعني. نعم نعم. ابتداء أخي أقول المتواتر عند أهل العلم نوعان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أكثر ما عد متواترا المتواتر المعنوي، والمتواتر اللفظي في الحقيقة قليل وقليل جدا. ممكن حديث مثلا من كذب علي، حديث ربما مبلغ نظر الله امرأة، أحاديث معدودة ومحدودة هي المتواترة تواترا لفظيا. وإلا أكثر ما ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة، والكتاني في نظم المتناثر، والزبيدي في لقط الأزهار المتناثرة وغير ذلك، هذا كله متواتر معنوي. ومع ذلك نحن كما قلنا كونه متواتر أو غير متواتر هذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا. هل يؤثر كونه متواترا أو غير متواتر على عقيدتنا أو منهجنا أو استدلالنا بشيء؟ لا يؤثر، إنما يؤثر هذا عند من يجعل فارقا مؤثرا بين المتواتر وبين الأحد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم من عنده سؤال؟ فضيلة الشيخ، لا تقبل المعتزلة الأحاديث الآحاد ومنهم أبو علي الجبائي. السؤال، هذه القضية عندهم إجماعيا أم جمهورية؟ جزاكم. يعني تقصد هي بإجماعهم أم بقول جمهورهم؟ الحقيقة لا أستطيع أن أحدد جوابا دقيقا على هذا أو ذاك، لكن أقول هذا القول قولهم، ولا نعلم فيهم أو منهم من خالف هذا القول. فسواء قلنا هذا إجماع منهم أو هذا قول جمهورهم وأكثرهم وأغلبهم، الحكم يلبسهم ولا يخرج عنهم. وكما قلنا شذوذ واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين عن جمهورهم وجماعتهم ووقوفهم على الحق ورجوعهم إليه من منهج السلف وعقيدة أهل السنة يغير هؤلاء الراجعين ولو يغير عقيدتهم التي كانوا في الأصل وقد يكونون لا يزالون ينتسبون إليها. لعل الكلام واضح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. بارك الله فيكم يا شيخنا. نحن نعيش في بلاد قد نقول أن أكثر مسلميها على عقيدة الأشاعرة، يعني نعاملهم ونتعامل معهم كل يوم، وقد يصعب علينا دعوتهم إلى عقيدة السلف إما لتعصبهم أو بداية يعني كانوا يكرهوننا لأننا من الوهابيين كما قالوا. يعني نرجو نصيحتكم، يعني هل هناك مفتاح أو باب أقرب للوصول إلى قلوبهم كذا شيء؟ بارك الله فيكم. نعم سؤالك جيد، وإن كانت مقدمته تحتاج إلى شيء من الضبط. لما قلت نحن نعيش في بلاد أكثر المسلمين فيها شاعرة، أنا أخالف هذا القول إن كنت لست من بلادكم. لذلك نقول قد نقول هذا. فالمسلمون نوعان، إما مسلمون دارسون وشرعيون وجامعيون وممنهجون كإنجاز التعبير، أو مسلمون من عامة المسلمين. سؤالك يتوجه إلى القسم الأول ليس إلى القسم الثاني. القسم الأول هم الذين لو قلت هم يعني هم أشاعرة أو أكثرهم أشاعرة أقول لك هذا صواب، لأن المناهج في المدارس والمعاهد والجامعات مناهج أشعرية. لكن بقية المسلمين من عامتهم، يعني لو ذكرنا أباك وأمك وجارك وصديقك ممن لم يدرسوا في المناهج الشرعية وإنما يسمعون منك كما يسمعون من الآخر ويتلقون عنك كما يتلقون عن الثالث، هل معاملة هؤلاء كمعاملة أولئك؟ وهل عدد أولئك كعدد هؤلاء؟ الجواب لا. أنا أجيبك الآن بعد هذا التوضيح عن الجواب أو عن السؤال. وقبل الجواب المباشر أسألك سؤالا قد يكون جوابه جوابك. لو نظرنا الآن إلى جماعة التبليغ، جماعة التبليغ هل هي جماعة علمية؟ الجواب لا. هل هي جماعة عقائدية؟ الجواب لا. لكن في الوقت نفسه أليست هي مؤثرة في الناس وفاعلة فيهم؟ يعني بعض الناس قد يجلس أول مجلس ثاني مجلس ثالث مجلس مع جماعة التبليغ، فإذا به في المجلس الرابع يحمل أغراضه ثم يخرج معهم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يحسنون التعامل مع الناس، يغطون سوءاتهم العلمية والعقائدية والمنهجية بحسن التعامل الأخلاقي، طبعا ليس مع كل أحد، حسن التعامل الأخلاقي مع هذه الفئة التي أشرنا إليها وهي فئة عامة الناس، وإلا فإن تعاملهم مع السلفيين ليس أخلاقيا للأسف، لأنهم يعتبرونهم أضادا لهم ويعتبرونهم أكثر الرادين عليهم. أنا أقول ما دام ديننا يأمرنا بالأخلاق فلماذا نضطر إلى ذكر التمثيل بجماعة التبليغ لنشير إلى معاملتهم الأخلاقية الحسنة مع عامة المسلمين من الطرف الآخر والأكثر بحيث يتأثرون بهم أكثر وأكثر؟ بلادكم هذه بحكم الموقع الجغرافي والتضاريس وكذا يحدث فيها فيضانات وزلازل، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وفيها من الفقر وفيها كذا، لماذا لا تستغلون ولو في فئة منكم أو معكم، قد لا يكون منكم معكم، لماذا لا تستغلون مثل هذه المواسم في إعانة هؤلاء المسلمين و إيصال هذا الحق الذي فيه إنقاذهم في الأخرى كما تحاولون إنقاذهم في الدنيا. هذا الذي تعطيه بيدك اليمنى خبزا أو مالا أو مأوى وتتكلم معه بكلمة حق تنقذه مما هو فيه بالدليل والحجة والبرهان وبما يتلائم مع فطرته، هذا لن يتأخر عنك، وإذا تأخر اليوم لن يتأخر في الغد. لذلك أنا أقول الصنف الأول لا أقول كادت صفحتهم تطوى، كم وكم من الناس كما ذكرنا كانوا أكابر مجرمي الضلال ثم صاروا خيار الناس في السنة وأهل السنة، لكن نقول عامة هؤلاء كما وصفت متعصبة، فيبقى الأمر في مناقشة هذا الطرف أمرا فرديا، ممكن أن تنتقي من زملائك أو جيرانك أو أصحابك ممن تأثر بهذا المذهب، من تظن فيه الخلق الطيب وعدم التعصب وتتحاور معه، بل أنا أكاد أقول أنا لا أستبعد ولا أزعم يقينا لا أستبعد أن يكون من بينكم من كان أشعريا في فترة من الفترات ثم هداه الله إلى السنة وإلى أهل السنة. أم هذا مستبعد؟ ليس مستبعد، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فمن باب أولى أن يكون هذا الدرس الذي تلقناه بأنفسنا أن نلقنه غيرنا، لكن بالكلمة الطيبة بالتي هي أحسن، بالدعاء لهم في ظهر الغيب، بإظهار المحبة لهم والعطف نحوهم، ليس بإظهار التربص. يعني من كنت تناقشه وظهرت له الغلبة منك عليه، ما فائدة أن تقول انتصرنا الله أكبر فزنا وكذا، يظنها مصارعة وملاكمة، بينما أنت تريد له الخير، أنت تريد له الهدى، لماذا لا تظهر له الشفقة والرحمة والمحبة والرأفة والحرص والمودة التي إذا وقف عليها عرف ما عندك من هذا الود ومن هذا الحب ومن هذا ومن هذه الرحمة التي تريد أن ترحمه بها. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. تفضل فضيلة الأستاذ الشيخ أبي محمد أكرم بن محمد زيادة، ويتفضل مشكورا مأجورا لتولي مجلسه، ونسأل الله أن يبارك في الجميع، ونحن معكم في الغد إن شاء الله حول ما يتعلق في موضوع العقل عند الأشاعرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.